حدش مشغول البال، حدش في عنده سؤال. جوزوني من غير سفح، قولي لي يا قبل تعمل ايه، بس عايز اخلص. طول النهار اكلم روحك كده هو زي المجنون، وانا مش الدنانت، انا الدواس. دواستي دوازة يعلم بيها ربنا، والسبب خطبة نصابة ضحكت علي وقالت لي شفت لك حتة عروسة، القمر يقول لها قوم وانا اقعد مضعك، هي تقول له لا قوم انت وانا اقعد مضعك. خففت ايه لطفت ايه ظرفت، قلت مدام عجبكي يا اختي على خيرة الله. قالت له قوم الحق اكتب الكتاب قبل ما حد يسبك اكو يتجوزها. رحت كتبت الكتاب غيبا، وبعدين رحت اشوف العروسة عدوك. اعتقدت ان الدنيا صحيح كان فيها عفاريت، شكلها عفش خالف. مره عفريت قابلها في السكه خاف منها وقال يام. انت بتكلم روحك بتقول ايه؟ بقول لي انت الهوى يدي سوا. دايما جايب في سيرتي كده الهي تنضرب. يا ولية بقول امتى الهوى مش امتى البلا. بلا ايه يا دلع عادي، انت هتكرهني فيك تاني بعد ما حبيتك اليومين دول؟ حبيتني اليومين دول بس؟ يعني راح اخطبك تاني ولا ايه؟ دمك شربات، دمك شربات قوي يا مضروب. النبي تغوري من قدامي لاخد كفة خليك تحلوي. انت بتدخل فيا كده ليه يا اخي يا سلاكين اردن بنيله؟ ده انت يا راجل ما اتجوزتني ما جبتليش بتعريفه تجل معاك. قول ابنك فجل ليه مادام ما بيعملش تسمم. تسمم؟ انت عايز تسمني يا راجل يا خاين؟ يوتين سام يا عم يا عديم الدم. لا لا لا لا، انت صدقتي وانا عسمك صحيح؟ العقربه جرستك ماتت. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.